في بعض الحالات الخاصة زيادات تضاف إلى ما تقدم من ألفاظ الأذان في محلها وموضعها كصلاة الفجر يؤثر لها قبل الفجر ويضاف إلى الأذان المعروف التكوين وهو إضافة الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم بعد الحي على اللتين. وفي المطر يضاف إلى الأذان كله أو بعضه كما سيأتي تفصيل ذلك صلوا في رحالكم او انا صلوا في الرحال انا صلوا في الرحال. اما المسألة الاولى هي مسألة الفجر وزيادة الصلاة خير من النوم بعد قول حي على الفلاح فيدل عليها احاديث. اولا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان في الأذان الأول بعد الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. أخرجه الطحاوي في المشكل مشكل الآثار من طريق سفيان عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر به. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وهذا سند حسن كما قال الحافظ في التلخيص وقد حذاه إلى السراج في مسنده والطبراني والبيهقي من حديث ابن عجلان. الثاني حديث انس رضي الله تعالى عنه قال من السنه اذا قال المؤذن في اذان الفجر حي على الفلاح قال الصلاه خير من النوم الصلاه خير من النوم ومرتين. اخرجه الدارقطني وابن خزيمه والبيهقي واسناده صحيح. هذا كما قال البيهقي رحمه الله. ورواه الدارقطني ايضا والطحاوي لا من طريق اخر عن انس رضي الله تعالى عنه بلفظ كان التثويب في صلاة الغداء اذا قال المؤذن حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم مرتين. وبهذا اللفظ رواه ابن السكن وصححه كما في توفيص الحديث. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن صلاة الصبح فوجده نائما فقال الصلاة خير من النوم فأقرت في أذان الفجر. رواه الطيرسي وفي إسناده رواه الطبراني في الأوسط وفي إسناده صالح بن أبي الأخضر قال عنه الحافظ ضعيف يعتبر به. فهذا السند يصلح في الشواهد ويشهد له حديث نعيم النحام قال كنت مع امرأتي في مرضها في غداة باردة فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الصبح فلما سمعت أي سمع النداء قلت لو قال ومن قعد فلا حرج قال فلما قال الصلاة خير من النوم قال ومن قعد فلا حرج. رواه البيهقي وإسناده كسابقه لا بأس به في الشواهد لكن لا يستقل بتشريع هذه الزيادة. وإن قال بها البعض ومن قعد فلا حرج بعد الصلاة خير من النوم هذه فيها نظر. الحديث الرابع عن ابي محذورة رضي الله تعالى عنه قال كنت اؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت اقول في اذان الفجر الاول حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. رواه النسائي واحمد من طريق ابي جعفر عن ابي سليمان عنه وابو جعفر هذا وابو سليمان مجهولان. وقيل ان ابا جعفر هذا هو الفراء وقد وثقه ابو داود ولعله لذلك صححه ابو محمد بن حزم رحمه الله تعالى لكن تبقى العلة في ابي سليمان فالاسناد لا يثبت. وجاء فيه جملة احاديث ذكرها الحافظ في تلخيص الحديث كما ذكرها ايضا الزيلعي في نصب الراية فليرجع اليها لكن في كل منها ضعف ولكن بمجموعها تدل على ما ذكرناه بخلاف الاحاديث الصحيحة بذاتها. ويلاحظ هنا انه لم يرد في الاحاديث التي بينت هذه السنة او هذه الزيادة في الاذان التصريح بان هذا القول الصلاة خير من النوم كان في الاذان الثاني للصبح. بل الاحاديث على قسمين منها ما صرح بان ذلك كان في الاذان الاول كحديث مين كحديث ابن عمر وحديث عائشة ومنها ما أطلق والواجب في مثل هذا الباب حمل المطلق على المقيد فيكون التكويب قول أصلا خير من النوم على الراجح في الأذان الأول وهذا ما رجع الشيخ الألباني رحمه الله تعالى والعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى وهو الظاهر وكذلك رجعه الصنعاني من قبل في سبل الكلام. لكن لاحظ هنا انه لا يشرع هذه الزيادة الا في اذان الفجر الاول لا غير لانها لم تذكر في غيره. وقد قال ان تسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فاصرح من هذا حديث بلال رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يثوبن في شيء من الصلوات الا في صلاة الفجر. رواه الترمذي وابن ماجه والدارقطني وعبد الرزاق في المصنف لكن في اسناده ضعف. ومن عن الحديث المتقدم من احدث في عندنا هذا ما ليس منه فورد اذ الذي جرى عليه العمل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو التثويب في الفجر لا غير. هذه الزيادة كما قلنا خاصة في صلاة الفجر. كانت الزيادة الثانية في المطر أو الضرب الشديد فإنه يقول أي المؤذن بعد قوله حي على الفلاح أو بعد الفراغ من الأذان، وجاء في بعض الروايات بعد الشهادتين، إذا بعد واحد من ثلاثة المذكورين، إما بعد التشهد أشهد أن محمد رسول الله يقول صلوا في رحالكم، أو يؤخرها إلى بعد الفلاح، أو يؤخرها في نهاية الأذان. والثاني والثالث اللي هي بعد الفلاح وفي نهاية الأذان لا خلاف فيه، ما في بعض الخلاف في الاقتصار على الشهادتين فقط، فيأتي بيانه إن شاء الله. وفي ذلك جملة أحاديث، أولها حديث عبد الله بن الحارث قال خطب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في يوم رطب المطر، فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال، أن ينادي الصلاة في الرحال، فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال فعل هذا من هو خير مني وإنها عزمة، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وفي رواية لهما ولأبي داود بلفظ، وهذا اللفظ لأبي داود، أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لمؤذن في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم، فكأن الناس استنكروا ذلك فقال قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عدنا وإني كرهت أن أخرجكم، أو يعني حقيقة في بعض الكتب بعض نسخ البخاري بالحاء وفي بعضها بالخاء، فلست أدري على وجه تحديد وإلى المعنيين يصح، هل الخاء بمضافة من الناسخ ولا هي فعلا في أصل الحديث، وعلى كل فالمسألة إيه يعني مقبول على الوجهين. لو قال أخرجكم وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والحرج أظنها واضحة، ولو قال أيضا وإني كرهت أن أحرجكم فهي أيضا إيه واضحة، الأولى معلومة والثانية من الإيه الحرج، فتصح كذا وكذا. لكن الذي في سنن أبي داود في تخريج دعاج بالحاء وليس بالخاء. وعن نافع المولى بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أذنت عمر رضي الله عنهما في ليلة باردة بطنجان، وهذا جبل بناحية مكة، ثم قال صلوا في رحالكم، فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره، على إثره الأذان يعني بعد نهاية. إذا عندها رواية ابن عباس الأولى فيها بعد، لا الأولى فيها بعد حي على الصلاة حي على الفلاح، الثانية فيها بعد إيه التشهد، رواية ابن عمر هنا فين بعد الأذان مباشرة، ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر، وهذا أيضا متفق عليه. وعن عمرو بن أوس قال أنبأنا رجل من ثقيف أنه سمع منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في ليلة مطيرة في السفر يقول حي على الصلاة حي على الفلاح صلوا في رحالكم، وسنده صحيح. وقد يقول هنا ان الرجل من الفقيد لم يسمى، ها من ادراك صحابي، يقول انبأنا رجل من الفقيد انه سمع منادي رسول الله، شو الآن يعني؟ لا الحقيقة بلال رضي الله تعالى عنه لم يؤذن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل، فهذا يدل على ان هذا الرجل سمعه على العهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فهو ايه فهو صحابي، بل يدل على انه صحابي. نعم سواء سمي صحابي او لم يسمى فايه فلا يضر ذلك في الشمل. وتقدم حديث نعيم بن حام وفي سنده اسماعيل بن عياش وهو ضعيف في الحجازيين وروايته لهذا الحديث عنهم. ولهذا قلت هناك انه لا بأس به في الشواهد لكن لا يحتج به. ثم وقفت على هذا الحديث في مصدر الحاكم من طريق عبد الرزاق قال أنبأنا ابن جريج عن نافع عن عبد الله بن عمر عن نعيم النحام به وقال صحيح ووافقه الذهبي وهو كما قال لولا أن فيه عن عنة بن جريج فإنه كان يدلس. وقد ذكره الحافظ في الفتح وقال رواه عبد الرزاق وغيره بإسلام صحيح فهو صحيح ولكن قضيه عن عنك ايه ابن جريج هذا. وقال في مجمع الزوائد رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. يبقى هذا نقول هذه الحديث دلت مجموعه عليه على هذه السنه في يوم المطر او البرد الشديد ينادى اما بعد الحج على اللتين او بعد انتهاء الاذان انا اصلي في الرحال. وروايه ابن عباس الذي فيها ان امر المؤذن ان يقول قبل حي على الصلاه او بعد الشهادتين مباشره الا صلوا في الرحال ذهب الى هذا بعض المحدثين ودور له ابن خزيمة وابن حبان باب حذف حي على الصلاه في يوم المطر وظاهر الحديث يدل على ذلك لولا انه غير ظاهر في رفع ذلك الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وعلى كل فالظاهر والله تعالى اعلم ان هذا من خلاف التنوع الذي يفعل على هيئه تاره وعلى الهيئه الثانيه تاره اخرى والثالثه ايضا ايه تاره ثالثه. يعني ان شاء قال هذا القول صلوا في الرحال او انا صلوا في الرحال بعد التشهد مباشرة او بعد الحي على اللتين او ايه بعد ان يتم الاذان. الباب واسع في هذا لا شيء فيه. يبقى هنا ثبت من خلال الاحاديث المتقدمة انه لا يجوز الزيادة على ألفاظ الأذان المشروعة إلا في الموضعين المشار إليهما في الأذان الأول من الفجر يزاد التكويد أصلا خير من النوم مرتين وفي المطر والبرد الشديد يضار أنا صلوا في الرحال أو صلاة في الرحال أو صلوا في رحالكم أي كلمة تؤدي هذا الإيه الغرض ان في الحقيقه ليست من الفاظ الاذان التعبدي ولكن اضيفت ايه اضيفت لمصلحه واضيفت بشرع. ان مساله المصلحه دي الحقيقه بتتكلم عند واحد نوع من الايه من الانقضاء من خلال ما يراه او يسمع من ادعياء المصالح ونحوها. ولماذا يحصل بنا المضيفه الى هذا المبحث بيان بعض ما زاده الناس على الفاظ الاذان ولا يشرع غير ما ذكرنا. فالاصل ان الاذان عبادة والعبادة مدارها على التوقيت ومن زاد عليها شيئا فهو مردود عليه بنص الحديث المتقدم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد اي باطل مردود. ومن الاشياء التي زادها الناس في الاذان ربما تتابع عليها الكثير خاصه مع الاسف الشديد ما اشتهر في هذه الايام من بدعه التواشيح التي تجعل قبل الاذانات الميكروفونات وغيرها خاصه اذان الفجر وتنقل بطريق الاذاعه. وهذا يعني للاسف من انتشار البدع التي ضاعت بسببها سنن كثيره نسال الله عز وجل ان يولي من يصلح. فاول ذلك زياده لفظ سيدنا في الشهادة حين الأذان والإقامة يعني يقول المؤذن أشهد أن سيدنا محمد رسول الله وهي من أشهر بدع الأطرقيين والصوفيين، ويتعللون بأنها دليل على محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الواجبة وتعظيمه. هذا في الحقيقة باطل، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه إنما يكون باتباعه، بل محبة الله عز وجل لا تكون إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ثم إن فيها لمس وغمس لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستعلاء من قائلها أو من مدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يتصور وجود رجل في هذا الزمان أو فيما سيأتي من زمان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من بلال؟ هل يتصور هذا؟ فلو كانت المسألة مسألة تحدي وعظيم لم قالوا سيدنا مليون مرة، لكن المسألة مسألة ايه؟ مسألة اتباع. يقول انا يعني اضيف هذه الزيادة لاني احب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول طيب هل كان بلال يحبه؟ او هل حبه للنبي صلى الله عليه وسلم اعلى من حب بلال له، او من حب ابي محذور، او من حب من انزل بعد ذلك؟ طبعا يعني ايه من باب كما قلنا تفييم الشيطان للباطل الذي يحيل على كثير ممن لا حظ لهم في العلم بل العبد الله. سئل مرة رئيس جمعة الأزهر عندها في مسجدنا، أنا كنت فترة أخذ في مسجد أوقار، فسئل رئيس جمعة الأزهر فقال الذي يقول أشهد أن محمدا متبع، والذي يقول أشهد أن سيدنا محب، والمحبة أعلى من الاتباع. يعني حاجة وزيادة، يعني طبعا أعلى كعب في باب الحديث لما يقال يعني مثلا أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، طبعا كان أيامها رئيس كل الحديث، الآن أصبح رئيس جامعة الأزهر، ويقول إن اللي يقول محمد فمتبع واللي يقول سيدنا يبقى محب، والمحبة درجة أعلى من الاتباع. حاجة يعني الله المستعان. وهذا في الحقيقة كما قلت إحداث ما لم يأذن به الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم من ناحية، ومن ناحية أخرى أنه ورد النهي عن تسويب النبي صلى الله عليه وسلم في عباد وغير عباد، ولكن الحديث فيه بعض الخلاف، لكن حسبنا تصحيح العلامة الألباني رحمه الله تعالى له، فالجل من وقفت على أقوالهم من المعاصرين يصححون هذا الحديث إلا مدر يسير. ألا هو حديث عبد الله بن شقيق رضي الله تعالى عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، بالمعنى الفلاح كده ايه لا يضحك عليكم الشيطان ويوقعكم في الفاظ تتصل بكم الى الايه الى الشرك، او وصف من دون الله عز وجل بصفات الله تبارك وتعالى، او بما لا يليق ان يوصف به الا الله تبارك وتعالى، هذا معنى قوله ولا يستجرينكم الايه الشيطان. فهذا في الحقيقة انكار للتسويد بصفة ايه عامة في اذان او غيره، ولكن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى افتى بانه لا يزاد في الكلمات المأثورات، لا يجوز ان نزيد لفظ سيدنا في المأثور سواء في اذان او في صراع على النبي صلى الله عليه وسلم في اخر التشهد او حتى في ذكر معين ورد فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو ورد فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا نضيف إليه سيدنا، يعني نقول رضي الله عنه وبإسلامينا ومحمد، ما تقولش هو بسيدنا محمد النبي ورسوله، لأن هي وردت هكذا، والأواب علق عليها بهذه الإيه؟ بهذه الصيغة، فلا يجوز أن تضيف، يبقى كل المأثور الوارد فيه اسم النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز الزيادة عليه، ده منهج ابن حجر رحمه الله تعالى، وإن كان الحديث المتقدم يدل على إيه؟ منع التسويد مفرد في عبادة وإيه؟ وبغيره. الزيادة زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأذان. قال ابن حجر المكي في الفتاوى: قد استفتي مشايخنا وغيرهم في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم بعد الأذان على الكيفية التي يفعلها المؤذنون، يعني بعد ما يقول لا إله إلا الله يقول مثل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ونحوه. فأفتوا بأن الأصل سنة والكيفية بدعة. الأصل سنة هو إيه؟ إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة، ولكن في هذا الموطن بدعة، ولكن في هذا الموطن بدعة كما يقال يعني لكل مقام مقال. والمؤذن الداعي عند قول لا إله إلا الله لا يضيف إليه شيئا، ثم سيأتي هل يقول المؤذن، هل يقول المؤذن الله صل على محمد وعلى آل محمد، يعني يصلي عليه صلى الله عليه وسلم قبل أن يسأل له الوسيلة والنداء، تكليف للمستمع دون المؤذن. سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. على كل فقط أفتوا بأن الأصل سنة والكيفية بدعة. وسئل، وطبعا أنا يعني جئت بهذا الاسم أو بهذه الفتوى لا حقا في قائلها ولا اعترافا بمكانته المنسوب إليها، ولكن من باب الرد على هؤلاء بأسيادهم وعلمائهم. سئل الشيخ محمد عبده في الديار المصرية سابقا عن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان فأجاب: أما الأذان فقد جاء في الصنية أنه ليس لغير المكتوبات، وأنه 15 كلمة عندهم يعني، وآخره عندنا لا إله إلا الله، وما يذكر بعده أو قبله من المستحدثات المبتدعة ابتدعت للتلحين لا لشيء آخر، ولا يقول أحد بجواب هذا التلحين، ولا عبرة بقول من قال إن شيئا من ذلك بدعة حسنة، لأن كل بدعة في العبادات على هذا النحو فهي سيئة، ومن دعا أن ذلك ليس فيه تلحين فهو كاذب. الشيخ علي محفوظ رحمه الله تعالى في كتابه الابداع في مضار الابتداع بين ان الذي احدث ذلك هو محدث النص صلاح الدين البرلسي في ليله الجمعه، يعني كان يعني الباب تشجيع الناس، وده برضه نتكلم نرجع تاني لمساله ايه المصلحه المزعومه، من باب يعني ان ليله مضطرجه وليله طيبه والناس يعني ينبغي ان يستيقظوا مبكرا لتحصيل خير هذه الليله بصلاه وكذا وكذا، مع ان الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم تخص ليله الجمعه بالقيام بلا نهار بالصيام، يعني حتى لو خصصت بهذا بدعه، لكن هو عهد الله على كده زي ما بيقولوا. في ليلة الجمعة ثم عمم نجم الدين تقريبا الصفدي او نحوها، لا اذكر الاسم الان، وهو من مشايخ السوء واكلت الرشوة. سبحان الله العظيم، تخيل اللي يكون بيعمل هذا ويدعي ان ده دلالة على محجة النبي صلى الله عليه وسلم من ايه؟ ده نص كلام الشيخ علي محفوظ، ونقل طبعا عن المقير قال: وهو من مشايخ السوء واكلت الرشوة كما صرح بذلك المقيزي، ونقل فتوى ابن حجر المتقدمة ثم قال كلام هذا للشيخ علي محفوظ، قال: وحاصل هذا ان الاذان من شعائر الاسلام المنقولة بالتواتر من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلماته معدودة في كتب السنة وكتب الفقه مجمع عليها بين أئمة المسلمين من أهل السنة والجماعة، وأما زيادة الصلوات والتسليمات في آخره فهي من بدع المؤذنين المتأخرين. ويكفي إن المبتدع لها مين؟ من مشايخ السوء أكلت الرشوة. الزيادة الثالثة التسبيح قبل الفجر، ومن للأسف عن ذهب البلاء في هذه الأيام. قال في الإقناع وشرحه، وهذا من كتب الحنابلة، وما سوى التأذين قبل الأجر من التسبيح والنشيد ورفع الصوت بالدعاء ونحو ذلك في المآذن. وقال ابن الجوز رحمه الله تعالى في تلبيس إبليس: لقد رأيت من يقوم بليل كثير، أي يعني بجزء كبير من الليل، على المنارة فيعظ ويذكر ويقرأ سورة من القرآن بصوت مكثف فيمنع الناس من نومه، ويحدث على المتهجدين قراءته، وكل ذلك من المنكرات. وكل ذلك من المنكرات. طيب ده لما يقول هو اللي بيقوم لحاله بصوت، ومهما بلغ صوته يوصل فين، لكن اليوم خمس ميكروفونات ومعرفش ايه على كل مئذنة يجيبوا البلد كلها والبلاد المجاورة له، ويدعى ان ده ايه شرع ودين، وتنقل في اذاعات. اللهم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ما احدث من التسبيح قبل الصبح وقبل الجمعة ومن الصلاة على المتكلم ليس من الأذان لا لغة ولا شرعا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ومن البدع قول المؤذن قبل الأذان وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا إلى آخر. طبعا قبل أذان تبلول يعني ثلاثة نقط لحد كده. طيب إذا الآن لا تثبت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الانتهاء من الأذان بنفس صوت الأذان، لكن تكون بالمستمع كما سيأتي بيان. فلا يشرع كذلك زيادة لفظة سيدنا في الأذان أو في كل دعاء مأثور ورد فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرع كذلك التسبيح وهو رفع الصوت بقراءة قرآن سواء آية أو ما زاد على ذلك أو نشيد أو ذكر أو نحو ذلك، فكل هذا من البدع المحدثة في الدين. نعم. بعد ذلك الزيادة في وسطه حي على خير العمل. الحمد لله هذه ليست عندنا، ولكنها من أشهر بدع الشيعة، من أشهر ما عليه الشيعة وصل واحد منهم، وليس لها أصل في الدين، وليس لها أصل في الدين على هذه الهيئة التي يفعلونها من المداومة عليها في كل أذان. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وحي على خير العمل لم يكن من الأذان الراتب، وإنما فعله بعض الصحابة لعارض بسبب خاص يعني تحضيضا للناس على الصلاة، وهذا ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، كما في المصنف بتاع ابن شيبة عن نافع قال: كان ابن عمر زاد في أذانه حي على خير العمل، وهذا وإن كان ظاهره المداومة على ذلك إلا أنه غير مراد، لأنه قد ثبت عنه رضي الله تعالى عنه كما في رواية ابن أبي شيبة أنه كان يقول في أذانه: الصلاة خير من النوم، وربما قال: حي على خير العمل. وربما هذه تخلف تقليل، يعني أحيانا قليلة جدا ربما قال هذا. فهذا يدل على أمرين: الأول أنه كان في صلاة الفجر فقط، وكأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما رأى زيادة التهويد الصلاة خير من النوم، وإنها ليست من الأذان أصلا ولا في أذان مشروع، لأن الأذان الأول ليس في حد ذاته أذانا يجب أن يلتزم فيه بكل ما ورد في الأذانات الخمس الأخرى أو الأربعة الأخرى، وإنما ذلك إيه بإيقاظ النائم وتنبيه الغافل ونحو ذلك. فيعني بنقول إن ممكن يكون هو المشروع بدل التسبيح المبتدع الذي أشرنا إليه سابقا. يبقى ده كان صلاة الفجر فقط. الثاني أنه رضي الله تعالى عنه لم يكن يواظب على ذلك ولم يجعله من الأذان المشروع، وإنما رأى فيه الحظ على هذا الفعل الطيب الحسن، وهو الصلاة باعتبارها أفضل أعمال العبد. فيؤيد أن علي ابن الحسن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب كان يزيده عقب حي على الفلاح ويقول هو الاذان الاول. يعني ايه؟ لولا ان ده الاذان الاول للفجر ليس اذان الصلاة المرتبط بها ما زدت عليها وان كان الاولى طبعا ترك هذا خاصة مع عدم توفر الداعي اليه. والقصد ان الحجة فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فيما فعله غيره ولو كان من الصحابة الا في حدود ما فعل لاجله. يعني الان الاذان الثاني للجمعة الذي احدثه عثمان رضي الله تعالى عنه يحتجون به ويقولون عثمان خليفة راشد. نعم هو خليفة راشد، ولكن هل احدثه عثمان بغير ضرورة ولا بضرورة؟ وهل احدثه على الصفة المشروعة او على الصفة الموجودة الان ام على صفة مخالفة وهو الاذان على الزوراء في السوق لتذكير اهل السوق بدخول وقت صلاة ونحو ذلك، خاصة وانه احد الذين وقعوا في هذه الغفلة كما في قصة اتيان المسجد وعمر يخطب متأخرا، وعمر يقول له أتدري أي ساعة هذه؟ احنا بنقول طيب اللي جرب غير اللي ما جربش. فعثمان رضي الله تعالى عنه علم ان الغفلة قد تشغل الناس خاصة مع البيع والشراء ونحو ذلك عن الاستعداد للجمعة مبكرا، فرأى هذا الأذان بمثابة التذكير، فإن وجدت هذه العلة نفعله تمسكا بهدي هذا الخليفة الراشد، ونفعله على نفس السنة التي فعلها. إن انتهت العلة وزالت الحاجة فالأصل الرجوع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبدا المتعلق بمساله الاذان مسح العينين بباطن انملتي السبابتين بعد تقبيلهما عند سماع الشهادتين، يعني سماع المؤذن اشهد ان محمد رسول الله، وورد في ذلك حديثان لا يثبت شيء منهما. أول حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه فعل ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من فعل فعل خليلي فقد حلت له شفاعتي، وهذا باطل لا يصح ولا يصح شيء في هذا الباب كما في المقاصد وغيرها. هذا ما يتعلق بمسألة الزيادات التي أضيفت إلى الأذان وليست منه بل هي مبتدعة لا يجوز إضافة شيء لم يضف النبي صلى الله عليه وسلم الى عبادة مدارها على التوقف. بعد ذلك حدد الماتن رحمه الله تعالى متى ينادى بألفاظ الاذان فقال عند دخول وقت الصلاة اي في اول الوقت، كما كان يفعل بلال رضي الله تعالى عنه فانه كان يؤذن إذا زالت الشمس لا يحرم ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا خرج أقام حين يراه. رواه مسلم وأحمد، وهذا لفظ أحمد عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه، ورواه الطيالسي بلفظ كان بلال لا يحرم الأذان وكان ربما أكثر الإقامة شيئا. وفي رب الله أيضا بالطيالس أيضا كان بلال يؤذن حين تطحد الشمس وربما أكثر الإقامة قليلا وربما عجلها قليلا، فأما الأذان فكان لا يحرم عن الوقت. هذه الرواية رواية طيالسي توضح رواية مسلم أحمد أو معنى قوله لا يحرم، كان يؤذن إذا زالت الشمس لا يحرم أي لا يتقدم على الوقت ولا يتأخر عنه، لا يتقدم على الوقت ولا يتأخر عنه. وإن كان الشوكاني رحمه الله تعالى قال في ميل الأوصار قوله لا يحرم أي لا يطلب شيئا من ألفاظه أي من ألفاظ الأذان، وهذا المعنى إيه؟ محتمل. لا يحرم فيها معنى إيه؟ النقص في ألفاظ الأذان، ولكن رواية الطيالسي ترجح ما ذكرناه من تفسير لا يحرم أي لا يتقدم ولا يتأخر عن وقت الأذان، بدليل قوله أما الأذان فكان لا يحرم عن الوقت، فتعلقت المسألة بين بالوقت وليس بألفاظ الأذان كما قال الشوكاني رحمه الله تعالى. قال الشيخ الألباني رحمه الله: والحديث فيه المحافظة على الأذان عند دخول وقت الظهر بدون تقديم ولا تأخير، وهكذا سائر الصلوات إلا الفجر. وهذا قول كان لزاما على الماثل أن يذكره، كان لزاما على الشوكاني رحمه الله أن يقول عند دخول وقت الصلاة إلا الفجر فيؤذن لها أذانان، أحدهما عند دخول الوقت والثاني قبل ذلك بيسير. دل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين وغيرهما أن بلالا أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. وفي رواية لمسلم: ولم يكن بينهما إلا أن يرقى أو إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، يعني قدرها بعض العلماء بحوالي ربع أو ثلث ساعة لتقدمنا الحال. وفي صحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها نحو حديث ابن عمر هذا، وعند الطيارسي وأحمد والطحاوي عن أنيسة بنت حريث أنيسة بنت خبيب رضي الله تعالى عنها قال: كان بلال وابن أم مكتوم يؤذنان للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فكنا نحبس ابن أم مكتوم عن الأذان فنقول كما أنت حتى نتفحر، ولم يكن بين أذانيهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا. طبعا مش معنى أن تحبسوه بعد إيه تبين الفطر الأبرد من خطر أبرد من الفجر، ولكن معلوم أن ابن أم مكتوم كان أعمى لا يدرك مسألة تميز الفطر الأبرد من الفطر الأسود، فكانوا هم الذين يقولونه سقط وقت الفجر أو جاء وقت الفجر أو قم للأذان أو نحو ذلك، هذا معناه. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، وليس أن يقول الفجر أو الصبح وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وضعها إلى أسفل، يعني كذا حتى يقول هكذا. وقال الراوي بسبابتيه إحداهما على الأخرى أو فوق الأخرى ثم مدها عن يمينه وشماله كما سبق أن بيناه في وقت الفجر. فهذا رد البخاري، قال الحافظ معناه يرد القائم أي المتهجد إلى راحلته ليقوم إلى صلاة الصبح نشيطا، يعني أول ما يعرف إن لسه ربع ساعة ولا نص ساعة هو قائم، مثلا كواحد منهم بيقوم ساعتين ثلاثة ولا حاجة، فيشعر بنوع من التعب لو واصل بين قيام الليل والفريضة. والأصل من الفريضة يكون الإنسان داخل إليها وهو في نوع من الراحة والطمأنينة والسكينة لئلا يشغل بالمفضول عن الايه الفاضل او بالفاضل عن الاقرب، ان الاصل ايه الفريضة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك او عن وصم صيام النافلة بصيام الايه الفرض، حتى يكون الانسان على درجة من الاستعداد والقوة التي تؤهله لإتيان أو للإتيان الفريضة على النحو الذي يرضي الله تبارك وتعالى. فلما يسمع أذان بلال يعرف أنه لسه مثلا ربع ساعة ولا حاجة، فيروح إيه يرتاح شوية حتى يؤذن ابن أم مكتوم فيبدأ بيه أو بالاستعداد لصلاة الفريضة. ده معنى يرجع قائما أي متهجد إلى راحلته ليقوم إلى الصلاة الصبح نشيطا، أو يكون له حاجة إلى صيام فيتسحر مثلا، ويوقظ النائم ليتأهل لها بالغسل ونحوه. وفي صحيح مسلم عن ثمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض حتى ينفجر الفجر. قال مالك رحمه الله تعالى: لم يزل الصبح منادى لها قبل الفجر، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين: فردت هذه السنة لمخالفتها الأصول والقياس، هكذا على مذهب الحنفية، على سائر الصلوات بمخالفتها الأصول والقياس على سائر الصلوات، هكذا يقولون. وبحديث حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، وإذا رفع الإسناد يعني ظاهره في غاية الصحة، أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ذكر أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي: ألا إن العبد نام، ألا إن العبد نام. فرجع فنادى: ألا إن العبد نام. إذا عندهم الحنفية ردوا هذه السنة مسألة الأذانين الفجر بأمرين: هي مخالفة للأصول، والقياس على سائر الصلوات، لأن كل الصلوات تؤذن لها بعد دخول وقتها. فلماذا انفردت الفجر؟ نقول انفردت بنص أو انفردت بنصوص، وهذا من باب كما قلنا تخصيص العام أو تقييد المطلق، كما سيأتي بيان الفارق بين العام والمطلق إن شاء الله في موضوعه. قال: ولا ترد السنة الصحيحة بمثل ذلك، كلام ابن القيم، فإنها أصل بنفسها، يعني السنة الصحيحة دي أصل بنفسها، وإن خالفت شبيها لها في أبواب مثلها، فإنها أصل بنفسها، وقياس وقت الفجر على غيره من الأوقات لو لم يكن فيه إلا مصادمة السنة لكفى في رده، فكيف والفرق قد أشار إليه المسلم، وهو ما في النداء قبل الوقت من المصلحة والحكمة التي لا تكون في غير الفجر. وفي ما قلنا برضه، كما إن الإنسان تقف عليه المصلحة في موضع ممكن تظهر له مصلحة ليست مصلحة، لأن يعني المصلحة لما تقف في بعض الأحيان ممكن أيضا تظهر مصلحة هي في حقيقتها مفسدة، عشان كده بنحذر من مسألة التعليم على بين المصلحة الموهومة أو الظنية. قال: والفرق قد أشار إليه صلى الله عليه وسلم، وهو ما في النداء قبل الوقت من المصلحة والحكمة التي لا تكون في غير الفجر، وإذا اختص وقتها بأمر لا يكون في سائر الصلوات امتنع الإلحاق. وأما حديث حماد عن أيوب فحديث معلول عند أئمة الحديث لا تقوم به حجة، وأطال رحمه الله تعالى الكلام في تعليل هذا الحديث والجواب عنه وعن غيره مما يتمسك به، ولا يصلح أن يكون متمسكا. ثم انتقل الشوكاني رحمه الله تعالى بعد ذلك لبيان ما يشرع للسامع عند سماع الأذان، نترك الحديث عنه للقاء المقبل إن شاء الله، سائلين الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفع بما علمنا، وأن يجعلنا المتقين إماما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله ونعم. يقول يعني أحبك الله الذي أحببتنا فيه: رجاء بيان معاني رموز مصطلحات تخرج الأحاديث المذكورة في المذكرات التي نصورها. وطبعا في مصطلحات متفق عليها، فالخاء للبخاري وميم لمسلم رحمه الله تعالى، ودال لأبي داود، ونون للنسائي، وتاء للترمذي رحمه الله تعالى، وهاء أو جيم ها لمين؟ لابن ماجه. يعني البعض احيانا يعمل ها او يعمل جه، يبقى ده ابن ماجه. الذي اكتبه انا جيم ها باعتبار ان هي يعني اوضح من من الهاء. بالنسبة للطبراني ط ب، علشان يبقى ده الطبراني بالكبير. طبراني في الاوسط ط س، طبراني في الصغير ط ص، ابن خزيمة فز، الطحاوي طح، البيهقي حط، طرقدني خط، من ثاني أحمد حاء مين حاء مين، طيرصي بكتب طيرصي، حاكم بكتب حاء ألم أو حاكم. التلميذ قلنا تاء، التلميذ قلنا تاء، الدعني شيبة شب، عبد الرزاق عين باء قاف، وده مصطلح حصري عين داء صاد. واظن الشيخ الالباني رحمه الله تعالى تقريبا بيعمل ليه تمييزا بين عبد الرزاق والعقيلي، لان العقيلي عين قاف، فيبقى عشان تفرق بينهم يبقى العقيلي عين قاف، يبقى عبد الرزاق ايه عين باء قاف. يعني عموما حروف اخذت للتعبير عن الايه عن الاسم نظرا يعني او من باب الاختصار والله اعلم. الكاف احيانا للحاكم، الكاف احيانا يستعمل الشيخ الالباني رحمه الله تعالى للحاكم، الكاف يستعمل الشيخ الالباني للحاكم. يقول ما معنى تدرى الحدود الشبهات؟ الاصل ان الحد عقوبة بدنية جاءت على خلاف الاصل الثابت، وهو ألا إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام. هذا أصل لا نخرج عنه إلا بدليل، والدليل إذا كان في موضع خروج عن يقين لا بد أن يكون إيه يقينيا. يعني عندنا أصل يقين وهو إيه حرمة دماء الناس واموالهم واعراضهم، ده اصل يقين ولا لا؟ ده اصل يقين. طيب انا الان ساخذ منه مالا او اضرب له ظهرا او ازهق له روحا، ده يكون بايه؟ يكون بدليل قطعي ايضا. طب اذا الدليل ده دخل الى الشك، هي نقول بقى فيه شبهة هنا في ثبوت الجريمة، فلا يجوز إقامة الحد إلا بزوال هذه الشبهة، فيجوز إقامة حد مع شبهة وإن دقت، لأن الأصل عندي ألا يقام الحد حتى يثبت ثبوتا بينا. ولهذا لما قال أو لما جاء عويم العجلاني رضي الله تعالى عنه يتهم امرأته بالزنا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان تنزل ايات الملاعنة البينة وإلا حد في ظهرك. ولما اتهم المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه بالفاحشة وشهد عليه ثلاث شهادة واضحة انهم رأوا المعصية كما يرون المروة في المكحرة، وجاء واحد من هؤلاء الاربعة قال اما الزنا فلم اره ولكني رأيت انبهارا، والانبهار هو علو الصدر على فرش نفس. فأقام عمر رضي الله تعالى الحد على الثلاثة الذين تكلموا في حق المغيرة واعتبرهم ايه قذف، لأن النصاب لم ايه لم يتحقق كاملا. يعني الثلاثة حدولة الأغلبية لا مش أغلبية، هو النصاب أربعة يبقى لابد الأربعة، رغم أن كلمة الأخير توحي ايضا بان في حاجه واحده يتكرش نفسه من ايه الا اذا كان مثلا في حال خوف شديد او كذا او كذا، ولكن القرائن بمثل هذا الباب لا لا يعمل بها، ولكن يعمل بايه؟ يعمل بالبينه الواضحه. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يعني رغم يقيني من براءه عائشة رضي الله تعالى عنها في حد الإفك، إلا أنه أتى وقال لها يا عائشة إن كنت ألمت بذنب فاستغفريها وإن كنت بريئة فسيبرئك الله تبارك وتعالى، ولم يتكلم أو لم يقطع ببراءتها مع علمه بذلك، بدليل قوله إيه؟ من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهلي والله ما علمت إلا خيرا. لكن ده برضه لا تتوقف عليها حدود او لا يقام معها حدود مع ايه مع ادنى شبهة. يقول ارجو توضيح ما يلي من استشكالات حول البعض من المتكلمين ان يرسلها علي، وهي هو الاول قبل هذا ما الذي يجعلك اصلا تجلس مع المتكلمين؟ يا اخي انجو نفسك وهذا ما أمر به سلفنا وكانوا يحذرون من ضده تحذيرا بينا. كان أبو كلاب اليوم رحمه الله تعالى يقول: إياكم أهل الأهواء، لا تجالسوه ولا تتكلموا معه، فإني أخشى أن يغبسوكم في بدعهم. ومعلوم أن الطبع بيفرق من طبع الحيد لا يشعر. فالحاصل أن الأصل ألا تجلس معهم ولا تكلمهم، اللهم إلا إذا كنت تطمع في هدايتهم، فإذا قال الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالذي هي أحسن، هتكون مجلد هؤلاء من باب يعني مجلد أهل الكتاب، بل يمكن مجلد أهل الكتاب بتكون إيه؟ بتكون أخف، لأنه لما قيل لأبي كلاب الجرمي رحمه الله تعالى: ما بال أهل الأهواء أشد تغشدا بأهواء من أهل السنة بسنتهم؟ قال: اقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل: وأشربوا في قلوبهم العجب بكفرهم. كان صاحب بدعة متبشك بها كأنها قطعة من جسده، دم ولحمه، في حين ان السنه ممكن يفرط في كثير من الايه؟ من السنه. طبعا لان معروف تزيين البدعه وغيره الى اخره. يقول: باعتبار ان القران صالح لكل زمان ومكان، فلا يجب ان نلزم انفسنا بفهم عصر معين او طائفه معينه. يقصد السلف لنصوص الكتاب والسنه، وخاصه ان السلف انفسهم اختلفوا في نصوص الكتاب والسنه. الله المستعان. يا اخي، معلوم ان لكل شيء ميزان. معلوم ان لكل شيء ميزان. تذهب تشتري، تقول للبقال: بعني 5 رؤوس مثلا، لابد يوزنهم لك ولا لا؟ ولا يصير كده شر وامشي. طيب النهارده افهام الناس مختلفه ولا مش مختلفه؟ الشك في تباين غير عادي بين الناس في الفهم. لو قال لك كتاب وسنه، لما كل الناس تقول كتاب وسنه، لكن المرجع في فهم كتاب السنة مين؟ وده مش كلام يا جماعة، ولا كلامك ولا كلام العلماء، ولكن كلام الله عز وجل. انا قلت من قبل، مش عارف اذا كان هنا ولا في مكان اخر، ان ابن القيم رحمه الله تعالى اورد 70 دليل 70 دليل على وجوب الرجوع الى الصحابة في فهم ادلة القرآن والسنة. من القرآن بس. طبعا لو حبينا نجيب من السنة، شوف العدد هيبقى كام. خد عندك قول الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فليكفيكهم الله وهو السميع العليم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فجعلت الآية إيمان الصحابة ميزانا للتفريق بين الهداية والشقاق والحق والباطل. لأن الخطاب لمين؟ للصحابة. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم منتم. Thank you.